بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حي الله هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. بارك الله فيكم إخواني وعزكم الله ورفع قدركم في الدارين، آمين. استكمالا لشرح هذا المتن الطيب، متن السلسبيل الشافي على نظمه فضيلة الشيخ شيخنا عثمان بن سليمان مراد رحمه الله تعالى، في المرة الماضية تكلمنا على أقسام المد، ثم تبعناها بكثير أبواب، ثم دخلنا في باب أنواع العارض للوقف وتكلمنا عنه وفصلنا، إلا أننا اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في مبحث تكلمنا عنه كثيرا وفسرنا فيه، بل وأعطينا فيه دورة كاملة بفضل الله عز وجل، لاقت من القبول والشهرة بين إخواننا بفضل الله عز وجل، ولعلها تكون شهرة خير إن شاء الله تعالى، شهرة نافع. الله تعالى أسأل أن يتقبلها منا وأن يجعلها خالصة في الموازين، اللهم أمين. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع باب صفات الحروف من متن السلسبيل الشافي. قال شيخنا فضيلة الشيخ عثمان بن سليمان مراد: صفات أحرف الهجاء 17، منهن 5 ضد 5 تشتهر، جهر ورخو واستفال وانفتاح، لصمات وعرف ضدها بالاتضاح، مهموسها فحثه شخص سكت، أما شديدها أجد قط بكت، وبين شدة وبين الرخو وسط، في لين عمر وعلوها قذ خص ضغط، صاد وضاد طا وظاء طباق، وفر من لب هي الإذلاق، وللصفير الصاد سين مهملة زاي، وأما قطب جد قلقلة، واللين واو ثم ياء عرف، واللام والراء بانحراف وصف، وكرر الراء وفش الشين، واستطل الضاد تحز يقينا. بالنسبة لشرح هذه الأبيات المباركات، هذا الباب الذي نحن بصدده يعطي نبذة سريعة عن باب صفات الحروف. لم يتكلم الإمام ولم يتطرق إلى تفصيل هذه الصفات وفروعها من تعريفات ومن أقسام ومن دلائل وعلامات وما إلى ذلك، ولكن الإمام في البداية تكلم على نظرة شاملة لهذا الباب، باب صفات الحروف، ولكن في الباب التالي له، وهو باب معاني صفات الحروف، باب معاني الصفات، باب معاني الصفات تكلم فيها الإمام رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل. فلو يعني أسعد المولى عز وجل وأعاننا ننجز إن شاء الله البابين في هذه الجلسة. طبعا احنا معتمدين أولا وأخيرا على الله عز وجل في هذا الأمر، ثم على ما عاننا المولى عز وجل قبل ذلك في شرحه، في شرح دور التطبيقات على المخارج والصفات. فنحن تكلمنا في هذا المبحث بكثير تفصيل، فلم يعد فيه كلام يقال إلا ما قد قال. طيب، على بركة الله نبدأ. يقول الإمام: صفات أحرف الهجاء 17، منهن 5 ضد 5 تشتهر. في بداية أحب أن أعرف صفات الحروف. أقول الصفات أو أي كلمة عندنا في التجويد لها معنيين، معنى اصطلاحي ومعنى لغوي. المعنى اللغوي وهي معناه في اللغة معنى الحروف المتجاورة، ماذا تعني في اصطلاح اللغة؟ اصطلاحا تعني هو ما قام بالشيء من المعاني، كالعلم وكالبياض أو السماري أو الحمرة وليس المقصود بالصفة أي النعت، أي نعت الشيء. اصطلاحا كيفية ثابتة للحرف عند النطق به، كيفية ثابتة عند النطق بالحرف سواء كان جهر ولا استعلى ولا خلخلة ونحو ذلك. الصفات لها أهمية كبيرة جدا. الصفات دي تعتبر المعايير للحروف. المخارج باب السابق للصفات كان عبارة عن الموازين، موازين بتحسب الحروف من أي مكان تخرج، من اللسان ولا من الشفتان، من الخيشوم، هم من مخارجهم الفرعية. أما بالنسبة للصفات فهي بمثابة المعايير للحروف، فبها تعرف القوي من الضعيف، اللين من غيره، الشديد من غيره، المهموس من غيره، المجهور من غيره. كل هذه الصفات تميزها عن بعضها البعض بدراسة هذا الجزء أو هذا المبحث من العلوم النظرية التجويدية. تكلمنا عن فوائد الصفات في مبحث أو في دورة التطبيقات، وقلنا أن العلماء رحمهم الله تعالى وبارك في حيهم اختلفوا في عد الصفات، فقد ذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وأتباعه إلى أنها 18 صفة، وقال بعضهم أنها 20، وزادها بعضهم حتى أوصلها إلى 44 صفة، 44 صفة، وطبعا في أقوال كثيرة. إلا أن المشهور والمعروف عندنا أن الصفات 20 صفة. الإمام هنا الإمام سليمان رحمه الله تعالى، عثمان بن سليمان مراد، عدها هنا 17 صفة على مذهب الإمام ابن الجزري، إلا أن ابن الجزري قال عنهم 18 صفة. فمنهج الإمام هو أقرب المناهج إلى منهج الإمام ابن الجزري. قال صفات أحرف الهجاء 17، صفات الحروف 17، منهن 5 ضد 5 تشتهر. ثم بعد ذلك تكلم على تفصيل هذه الصفات، فقال أن الصفات بدأ على طول الخمسة اللي ضدهم 5: جهر ورخو واستفال وانفتاح، لصمات واعرف ضدها بالاتضاح. تكلم عن 5 صفات، وترك للقارئ أو لترك لطالب العلم أن يستنبط وأن يعرف الضد بذكر الأصل. ذكر الأصل ولم يذكر الضد، بل قال واعرف ضدها بالاتضاح، أي ضد هذه الصفات متحد معها ليكون الصفات أو تفصيل الصفات الرئيسة. أتكلم بشيء من التفصيل في هذا الأمر، أن الصفات تنقسم إلى قسمين: ذاتية وعرضية. قلنا أن الذاتية هي التي لا تنفك عن الحرف أبدا، وإن انفكت صار لحنا، صفة ملازمة للحرف لا تنفك أبدا، كالغلغلة والشدة وما إلى ذلك. بالنسبة للصفات العرضية، صفات قد تلحق الحرف في أحيان وتتركه في أحيان أخرى، كالتفخيم والترقيق. التفخيم والترقيق ده ليس أصلا في الصفة أو ليس أصلا في الحرف، ولكن الأصل فيه الاستعلاء والاستفال. نتج عن الاستعلاء والاستفال، الاستعلاء والاستفال دول طبعا صفات ذاتية، نشأ عنهم صفات عرضية اللي هي التفخيم والترقيق. نعم، لو تكلمنا عن الصفات الذاتية في بداية أقول أنها تنقسم إلى قسمان: قسم له ضد وقسم لا ضد له. قسم له ضد وقسم لا ضد له. القسم اللي له ضد يا أخوانا قلنا أن عدد صفاته 11 صفة. احنا بنتكلم على المنهج اللي احنا درسناه، تمام؟ أنا تكلمتش دلوقتي على كلام الإمام في المتن. 11 صفة: الجهر ضد الهمس، والرخاوة ضد الشدة، وبين الرخاوة والشدة صفة البينية أو التوسط، والاستفال وضده الاستعلاء، والانفتاح وضده الإطباق، والإذلاق وضده الإصمت. قال الإمام جهر ورخو واستفال وانفتاح، لصمات واعرف ضدها بالاتضاح. ذكر جانبا من الصفات الذاتية، أو ذكر الصفات الذاتية الخمسة، وترك للسامع أو للقارئ أن يستنتج ضدها. قال مهموسها فحثه شخص سكت، أما شديدها أجد قط بكت. نحن لا نستطيع أن نمر هذا الباب دون أن ندخل في دهاليز الباب الآخر اللي هو باب معاني الصفات. احنا لو تصفحنا سويا وتدارسنا هذا الباب، الباب قال فيه الإمام، أو في الباب في البيت الثالث في باب صفات الحروف، قال مهموسها فحثه شخص سكت أما شديدها أجد قط بكت. وبعدين أول باب في الصفات في معاني الصفات الباب اللي بعده قال الهمس جري نفس الحروف، عرف الهمس، والجهر حبس جريه المعروف. نتكلم عن الهمس. الهمس معناه لغة الخفاء، قلنا هذا برضو في الدوران، في الدورة اللي احنا شرحناها في دورة تطبيقات على مخارج الصفات. الهمس هو لغة يعني الخفاء، اصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرج هذا الحرف. نفس يحصل له حالة جريان عشان المخرج ضعيف. المخرج هيبقى براحته خالص في الخروج والدخول. نعم، نفس بيبقى براحته تماما. نعم، حروف هذه الصفة هي 10، جمعها الإمام رحمه الله، الإمام ابن الجزري هو أول من جمعها. إذن فالشيخ عثمان بن سليمان مراد متأثر به في هذه النقطة. قال مهموسها فحثه شخص سكت، المهموس هو فحثه شخص سكت، 10 حروف. تمام، لما نتكلم على مثل هذه الحروف نقول أن بعضها أو بعض هذه الحروف أقوى من البعض الآخر في صفة الهمس، أقصد وليس في الاستعلاء والاستفال، ولكن أقوى من بعض في الهمس. فأعلى المهموسات فيها هي الصاد، لأن الصاد صفات قوية مميزة أو مميزة عن باقي الصفات زي الاستعلاء والإطباق والصفير، وده طبعا كلها صفات قوة. ثم بعد ذلك تأتي في مرتبة القوة بالنسبة لصفة الهمس هي الخاء، ثم الكاف والتاء، يبقى صاد وبعدين خاء وبعدين كاف وتاء. نعم، وأضعف هذه الحروف هي الهاء والفاء والحاء والثاء، ليس فيهم صفة قوة مطلقة. طبعا عايزين مثال على الهمس، أمثلة طبعا كثيرة. لو أنا قلت المولى عز وجل بيقول في سورة الشرح ورفعنا لك ذكرك، ذكرك، فالكاف هنا ساكنة، فلما بتسكن الحروف بيتجلى فيها صفاتها، تتجلى في الحروف صفاتها عند التسكين. في حالة التحرك الحرف بيحصل له أضعف أنواع الحروف المهموسة هي الفاء والهاء والحاء والثاء، الفاء والحاء والثاء والهاء. نعم، صاد وبعدين خاء وبعدين كاف وتاء وبعدين هاء وفاء وحاء وثاء. بالنسبة للتسكين في الأحرف، التسكين في الأحرف يجلي فيها الصفة. لما بسكن الحرف أنا بجلي صفته، أو ببرز بعمل إبراز لهذه الصفة، بخرجها بشكل جيد، يعني الصفة بتبان بشكل واضح قوي وجلي. يعني أنا لما أقول ذكرك، أنت سامع الكاف طبعا، ذكرك، السين تدخل أيضا في صفات الضعف، تدخل أيضا في أضعف هذه المراتب. السين ليست بالقوة التي فيها الكاف والتاء مثلا، وليست بقوة الخاء، وليست بقوة الصاد. تمام، فتدخل في الضعف. نعم، فيقول الإمام مهموسها فحثه شخص سكت. الأحرف 10 دول حالة التسكين بيتجلى فيهم صفة الهمس قوي، أما بالنسبة لحالة التحرك بيخف أو بيقل بروز الصفة، تمام؟ فلما تقول سا أو تا، أفتا أفتا طمعون أفتا، تمام، ما ظهرش فيها الهمسة أوي، إلا أن الصفة صفة الهمس صفة ذاتية، يعني ما بتنفكش عن الحرف. يعني أنا ما بقولش ولا أستطيع أن أقول أبدا إن في حالة التسكين بيبقى الهمس موجود وفي حالة التحرك ما بيبقاش موجود، لا، الكلام ده مش صحيح. في التسكين أو في التحرك الهمس موجود، إلا أن الهمس بيقل جدا جدا جدا، يكاد لا يلاحظ في حالة الإيه؟ في حالة التحرك. أما بالنسبة في حالة التسكين بيبرز بشكل كبير. معلش يا إخواننا، أسف على الضوضاء اللي تحت، أصوات الجماعة بتوع الانتخابات ربنا يشفيهم. فأقول مهموسها فحثه شخص سكت. بالنسبة لل فحثه شخص سكت، هذه الأحرف كثير جدا ما بنتعرض لها في كتاب الله عز وجل. بعض الأحرف منها سهل جدا أنا أنطقها، وفي بعضها بيحتاج إلى تدرب، بيحتاج لمعرفة المخرج الأصيل عشان تعرف أنت إزاي بتسكن هذا المخرج وبتجيب فيه همس. أقول إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، أقصد هنا التاء في آخر انفطرت وفي آخر كورت، بقف على حرف بوقف عليه بالسكون، إذن فسكن التاء فتبقى مهموسة، فأقول كورت. همس التاء طبعا ده شعرة بسيطة جدا بين الهمس وبين التكلف، خد بالك واحذر من التكلف في النطق بحرف التاء، لأنك إن تكلفت لم تكن من الإصابة أو لم تكن من الحق في شيء. فبالله عليك حاول أن تتدرب واجعل نطقي لها هو العمدة عندك في التعلم. قل كورت بسيط، لأن قلنا أن الهمس ده خفاء يا إخواننا، ما هوش جهر، مش حول كورت ولا كورت تكلف زائد أو بهواء خارج، لا، هو في نفس، بس اللي انت خرجته ده مش نفس، ده صوت دفعك للهواء الشديد ده بيحتك الأوتار الصوتية بتهتز. أيوة بالضبط، القريب جدا هو اللي يلاحظ هذا الهمس، بس مش مطلوب منك انك تهمله بالكلية، بحيث برضو ان القريب يبقى محتاج انه يسترق السمع عشان يقدر يسمع منك الهمس. نعم بالضبط، نعم، يعني أقول إيه كورت بس كورت، وكمان ده أنا بتكلف عشان أظهره لك كورت انفطرت، تمام. طيب لما أقول الكاف أقول ذكرك الكاف والتاء عليهم ضغط كبير أوي في الهمس، تمام، عليهم ضغط كبير جدا في الهمس. ليه بقى؟ الحروف دي لما بتسكن هي صفاتها أصلا غاية في الضعف، وكذلك معهم حرف الهاء طبعا وباقي الحروف، بس الأحرف دي أنا بتعرض لهم كتير جدا في كتاب الله عز وجل. لما بوقف على كلمة مختومة بتاء مربوطة، أو إن شئت قل هاء، لما بوقف على كلمة زي مثلا الطامة أو الصاخة، فإذا جاءت الصاخة طبعا لازم أخرج هواء أو أدفع هواء قليل كده بمقدار الهمس، مفيش داعي للتكلف، مفيش داعي الصاخة، فرغت كل الهواء اللي في صدرك، يبقى ما عادش فيه هواء إنك تستأنف. افرض إن الهاء دي جاءت في منتصف الكلمة، خرجت أنت فيها الهواء بهذا الدفع الشره وبهذا الشكل الخاطئ، يبقى انت كده ما عادش فيك نفس انك تكمل بقية الكلام، يبقى انت كده ظلمت نفسك وتعديت، وهو ده باللطف النطق بلا تعسفي، الموضوع مش محتاج تعسف. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، اقعد مع نفسك واسأل نفسك وقول هل الصحابة وصلى الله عليه وسلم كانوا بيقرأوا القرآن بالشكل اللي احنا بنقرأ بيه ده؟ هتلاقي لا، احنا صحيح لساننا اصاب العجمة، وما عادش احنا بنحسب على العرب، احنا خلاص العرب ماتوا خلاص، احنا بالنسبة لهم اعاجم، احنا العجمة اخذت بنا واتت وذهبت بنا وفعلت بنا الافعيل، تمام. فدلوقتي احنا ما نقدرش نتكلم، حتى عربيتنا ضعيفة اضعف ما يكون، فلذلك كان لو احنا لساننا كان عربي كان نطقنا للقرآن بالسليقه كان هيبقى صعب بنسبه 100%، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وهذا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمهم ابدا، بل كان يجلس ويقرئهم ويسمع منهم كتاب الله عز وجل ويردهم ويصحح لهم، كما كان يجالسه الامين امين الوحي جبريل عليه السلام. بالنسبه لنطقك للهمس اجعله بلا تكلف، ساكن او مشدد الحرف بتبرز صفته بشكل كبير. بالنسبه لكل متحرك بتقل قليلا. قال الامام: جهر ورخو واستفال فتح رسمات وعرف الظهر بالاتضاح مهموسها فحثه شخص سكت. تكلم على المهموس وعرفه في الباب التالي له: الهمس جر نفس الحروف. وبعد ذلك قال إيه في الباب، باب معاني الصفات، قال: والجهر حبس جريه المعروف. جاب متضاد الصفة، متضاد صفة الهمس هي الجهر. همست الشيء أي أخفيته، عكس الخفاء أن أنا أجهر به. مر الإسلام بمرحلتين: مرحلة الإسرار أو الصلاة، كانوا بيسروا بالصلاة يهمسوا بها، ثم بعد ذلك جهروا بها. فالجهر ضده الهمس. أقول: الجهر هو الظهور والإعلان، هذا في اللغة. أما بالنسبة للإصطلاح: انحباس جري نفس. إذا كان الهمس جريان النفس يبقى لا إيه؟ يبقى الجهر إيه؟ انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف، وذلك لقوة الاعتماد على المخرج. كان في الهمس ضعف الاعتماد على المخرج، هنا المخرج قوي والاعتماد عليه قوي. تمام. مخرج، طبعا أنا بشرح تذكرة لإخواني بسرعة عشان بس نلحق ناخد أكبر قدر ممكن من هذين البابين. بالنسبة لمن أراد الاستفاضة طبعا عليه مراجعة دور تطبيقات، هيجد فيها كل صغيرة وكبيرة بشكل مفصل. أنا لو فصلت الصفات أخذ فيها بتاع 7-8 مجالس، الله مستعان. فأقول: الجهر ضد الهمس ظهور وإعلان، وانحباس جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. حروفه كل صفة ومتضادتها مسؤولين عن 28 حرف. يعني الهمس لو خد 10 حروف يبقى الجهر يبقى عنده 21. تمام. يعني كل صفتين ومتضادتين لو واحدة خدت لها 5 الباقي ياخد الباقي، الصفة المتقابلة لها تاخد باقي الحروف. تمام بالضبط كده. يبقى حروف الجهر 21 حرف. في قول بيسهلهم علي؟ لا، مفيش قول. ليه؟ لأن بضدها تتميز الأشياء. طيب أنا دلوقتي ضد الهمس، ضد الجهر إيه؟ الهمس فحثه شخص سكت. أي حرف غير فحثه شخص سكت ليس من حروف فحثه شخص سكت، هو حرف مجهور. طيب يعني تقدر تقول بقى همزة وباء وجيم ودال وزال إيه؟ إلى آخره. تمام. بعض هذه الحروف كما نقول أقوى من بعض، وذلك على مقدار صفات القوة كما سنوضح إن شاء الله تعالى آنفا. فالطاء مثلا هي أقوى هذه الحروف. طاء، حرف الطاء، الطاء فيها صفات قوية جدا، قوية جدا حرف الطاء. ولكن نحب يعني لا نستبق، نشوف صفات القوة مش هنتكلم عنها بشكل مفصل غير لما يأتي دورها. جهر عكس همس، أكتر من الكلمتين دول ما يتقلش. الهمس انت عارف معناه وعارف اصطلاحه وعارف لغته وعارف الحروف الدالة عليه، جهر عكسه بالضبط. تطرق الإمام بعد ذلك قال: أما شديدها أجد قطن بكت. في تفصيل الشدة ماذا قال الإمام؟ قال: والرخو جري الصوت والشدة لا، والوسط بين الحالتين حصلا. تاني، قال: والرخو جري الصوت والشدة لا، والوسط بين الحالتين حصلا. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده أورد لك فيه صفة الشدة وصفة الرخاوة. طبعا كلا الرخاء والشدة صفتين بثلاثة أوجه، شدة ورخاء، وبينهما صفة كده يعني قل من ينتبه عليها، صفة صفة البينية أو التوسط، صفة البينية أو التوسط. أولا كده عايزين نعرف الشدة كما قال عنها الإمام: أما شديدها أجد قطن بكت. أولا عايزين نتكلم عن الشدة. الشدة معناها في اللغة القوة، كل شيء شديد يعني شيء قوي. اصطلاحا انحباس جاري، الله انحباس جاري، طب ما انت قلت الكلام ده في الجهر. لا بس هنا الكلام بيختلف، الجهر انا قلت انحباس نفس، انحباس جاري النفس، اما بالنسبة للشدة فانحباس جاري الصوت وهي اقوى من النفس. تمام، انحباس جاري الصوت عند النطق بالحرف طبعا، والتعليل ايه؟ لكمال او لقوة الاعتماد على المخرج. حروفه 8. قال عن الإمام: أما شديدها أجد قطن بكت. ولما تكلم عن معناها بدأ بالضد وهو الرخاوة، ده طبعا أنا رابط بين البابين، باب الصفات وباب معاني الصفات، ها عشان بس ما حدش يقول الأبيات دي جبتها منين. نعم، والرخو جري الصوت والشدة. لا، لما عرف الرخاوة قال جري الصوت، احنا بقى نتكلم على الشدة. الشدة لا جري فيها. إذن فاصطلاح الشدة هو انحباس أو عدم جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج. حرف 8 أجد قطن بكت. عايز تعرف الحرف الشديد؟ قلت لك حرف حط يديك أمام فمك، حط يديك أمام فمك، بس برضو الطريقة دي تبقى تنفع جدا جدا جدا جدا مع الجهر. لو حطيت ايدك وجهرت بالحرف مثلا قلت أبو، هتلاقي فيه نفس بيخرج، هتقول لي قليل قوي، مفيش هواء بيخبط في ايدي او بيصطدم بايدي ابدا. قل لما اجد، طب قول كده حرف مهموس ذكرك، فيه هواء خرج، هواء بسيط بس ده نفس، النفس اللي خرج ده دليل على انه مهموس. الهواء اللي اصطدم بايدك ده هواء النفس اللي هو تعريف في الهمس، اللي هو اساس في جريان، اللي هو اساس جريانه وتعريف الهمس. تمام، اذا فانحباس هذا النفس او عدم خروج هذا الهواء الذي يصطدم بيديك هو الجهر. طيب الشدة اعرفها ازاي؟ اعرف منين الحرف الشديد من غيري؟ اجد قطن بكت، افرض نسيت، عايز اعمل تجربة عملية تثبت بها ان اجد قطن بكت دي حروف شديدة. حروف شديدة اعرفها ازاي؟ اقول لك، حاول كده تمط الالف او الهمزة. هتقول لي مستحيل، ازاي مطها يعني؟ يعني مثلا حرف السين بقوله ازاي؟ ممكن اقول سين، ممكن اقولها س، ممكن اقولها اس. شوف انا شديتها شدة كبيرة قوي، يا كل دي شدة، وهي صحيحة كده، صحيحة كده. هل انقطع الصوت فيها؟ لا، الصوت فيها مستمر. معنى ان الصوت فيها مستمر يعني الصوت فيه جريان، يعني دي السين دي رخوة، السين رخوة، بستطيع ان انا امطها وما يبقاش فيها غلط، ولساني بيطاوعني فيها وصوته بيطاوعني فيها، مفيش الصوت فيها ما بيقفش، ما بيحصلش فيها حالة فرمل او ضربة وردة فعل، مش زي الجيم مثلا. انت لما بتيجي تقول اج بتقولها ايه؟ اج، عارفين ان السين الجيم بتخرج من وسط اللسان مع ما يقابله من الحنك الاعلى، يعني الجيم بتخبط في الحنك الاعلى، بيحصل له ايه؟ اللسان او وسط اللسان بيرتفع فيصطدم بالحنك الاعلى او بوسط منطقه وسط الحنك الاعلى، فبينحبس الهواء داخل او الصوت خلف اللسان، فلما بينفرش بيخرج الصوت مسرعا. بالضبط هو ده اللي بيحصل في الايه؟ في الشدة. يبقى الشدة لا أستطيع أن أشد أو أمط أو يعني أمدد حروف الشدة أبدا، أو أطيل فيها الصوت، مستحيل. ما ينفعش تنفع تقول أج، هتقولها إزاي دي؟ هتقولها أج، يبقى أنت أصلا بتنطق الجيم غلط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حاجة اسمها جيم أج كده، أج حرف شديد في إغلاق للمخرج ثم انفتاحه. الشديد ده بتعرفه أن المخرج بينغلق ثم بينفتح مرة أخرى. يعني الشديد ده عبارة عن إيه؟ ضربة وردة فعل. أنا وضحت بالكلام ده لإخوانا، قلت ضربة وردة فعل، ضربة وردة فعل، ضربة وردة فعل. أكتر من كده لأ، أكتر من كده لأ. تمام؟ نعم. لما أقول سين غير لما أقول أد أو أدى حرف الدال. لما أقول ذال ممكن أقولها محدش ليه حاجة عندي. بالظبط كده الكلام. طيب أنا لو قلت أد أقولها إزاي بالتمطيط اللي أنا قلت بالذال؟ مستحيل. إذن فتحرف الشدة بأن الصوت ينحبس عن الجريان. ليه؟ لأن المخرج قوي جدا، بل إنه فيه كمال، كمال قوة اعتماد على المخرج، فلذلك بيستحيل أن أجري الصوت أو يجري الصوت في الشدة. حروف الشدة أجد قطن بكت، لا تنسها. قال الإمام أما شديدها أجد قطن بكت. ثم تكلم عن الرخاوة، قال وبين شدة وبين الرخو وسط. ولكن قبل أن أتكلم على الذي بين الرخاوة وبين الشدة، لابد وأن أتكلم على صفة الرخاوة. صفة الرخاوة ضد الشدة، نجيب بس المعنى والضد. هو ذكر هنا الشدة وما قالش على الرخاوة حاجة. نتكلم احنا على الرخاوة. الرخاوة يا اخوانا هي ضد الشدة، ضد الشدة. قلنا أن الحروف الدالة على الشدة هي ثمانية: أجد، قطن، بكت. إذن فباقي الحروف رخوة. اللهم إلا خمسة أحرف. مين يقول لي الخمس أحرف المستثنى من هذا العد؟ ها، خمسة أحرف المستثنى. أيوة لنعمار، بالضبط كده. نعم، الرخاوة أولا، بس عايز أخلص صفة الرخاوة. صفة الرخاوة ضد الشدة، ودي الركن الثاني من أركان هذه الصفة المترابطة لشيء، صفة الشدة ومعها الرخاوة، بينهما البينية. اصطلاحا الصوت فيها بيجري في الشدة، في الرخاوة الصوت فيها بيحصل في جريان، جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. فالرخاوة أقرب ما تكون للهمس. احنا خدنا أربع دلوقتي مصطلحات، والأربع مصطلحات قريبين جدا من بعضهم، ما فيش اختلاف خالص غير في كلمة واحدة: همس وصوت. الصوت مع الشدة والرخاوة، أما بالنسبة للهمس للنفس مع الهمس والجهر. بالنسبة للرخاوة هي أقرب ما تكون من الهمس. ثمانية أحرف، ثمانية عشر حرفا هي الدالة على الرخاوة. الحروف الهجائية مقسمة بين الثلاث صفات: صفة الشدة، وصفة البينية، وصفة الرخاوة. قلت لك في الرخاوة تستطيع أن تمط الحرف كيفما شئت، وأن تمدد الحرف كيفما شئت. هات الذال، هات الخاء، والأخ براحتك خالص، فيش حد هيكلمك. قول حاء، قول زي، قول زين، قول زي، قول سين، قول شين، قول صاد، قول غين، قول أف، قول الأه، فيش حد هيكلمك. أو أي، تمام. الياء، الألف المادية، الألف المادية الألف التي قد تحدث، والألف التي لم تتوفر فيها شروط المد، إلا أن الهمزة، الهمزة من الشديد، من الحروف الشديدة، وهي تختلف. تمام. الواو المادية، الياء المادية، كل هذه حروف إيه؟ رخوة. لا، احنا بنتكلمش دلوقتي على الجهر، احنا دلوقتي بنتكلم على الحروف الرخوة. حروف حروف رخوة، لا من الحروف المجهورة، من الحروف المجهورة ما يمكن مده أو التمطيط فيه براحتي خالص وليس فيه أي خطأ. نجيب مثال على ذلك، عايزين أي حرف مجهور من الحروف المجهورة ممكن أن أمطط فيه، مثلا زي النون، أن بس بمقدار معين لأنه وسط بين البينية والرخاء. وزي الألف المادية، الضالين ست حركته، الياء مثلا، الأمثلة عليها كثيرة. أي نعم، عايزين حاجة برضو زي ازاي، دي مجهورة برضو ويمكن أنا مطط فيه ففيش أي مشكل. طيب أنا تكلمت على الرخاوة وتكلمت على الشدة، بين الرخاوة والشدة صفة البينية أو التوسط. من اسمها بينية وتوسط، يعني اعتدال، اصطلاحا أن يعتدل الصوت في مرحلة النطق بالحرف. اعتدال الصوت عند النطق بالحرف، الصوت يعتدل، يعني لا أستطيع أن أنا مططها أوي أوي أوي أوي أوي زي الرخاوة، ولا أستطيع أن أنا أقصرها جدا جدا أو يبقى ضربة وردة فعل زي الشدة. الحروف بتاعت البينية قال عنها الإمام رحمه الله تعالى: وبين شدة وبين الرخو وسط في لين عمر. لين عمر، يبقى عندنا هنا التوسط يجمعها، أو يجمع توسط حروف لين عمر. إذن لين عمر أدي خمسة، والثمانية بتوع الشدة اللي هو أجد قطن بكت. إذن فباقي الأحرف رخوة قولا واحدا. تمام، نعم. قال الإمام رحمه الله: والرخو جري الصوت والشدة لا، والوسط بين الحالتين حصلا. نعم، يجتمع، لا بأس في ذلك، يجتمع، يجتمع حرف الزاي مثلا أهو رخو ومجهور، يجتمع ولا بأس في ذلك أبدا. نعم، نستكمل. قال الإمام بعد ذلك، قال الإمام بعد ذلك: وبين شدة وبين الرخو وسط في لين عمر، وعلوها قذ خص ضغط. احنا حافظينهم بالعكس، خص ضغط قذ. طبعا هو برضو لو عكس الكلام فهذا الكلام متأثر طبعا بالإمام ابن الجزري. ابن الجزري هو اللي وضح المترادفات دي والدلائل دي وجمع الحروف بشكل العبارات أو بشكل الكلمات، شكل الكلمات المبوبة لكي يسهل على القراء النطق أو تذكر القاعدة. نعم، يبقى دلوقتي احنا هناخد الاستعلاء. الاستعلاء والاستفال دي صفات ذاتية، كل ده احنا في الصفات الذاتية. الصفات الذاتية القسم الأول، الصفات الذاتية التي لها ضد صفة وضدها على طول، خمسة وضدهم خمسة، وبين الشدة والرخاوة واحدة، يعني 11 صفة. تمام، نعم. الاستعلاء معناه الارتفاع والعلو، اصطلاحا أن يرتفع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروف هذه الصفة إلى منطقة الحنك الأعلى. ليه سمي الاستعلاء؟ عشان اللي بيرتفع جزء كبير من اللسان عند النطق بالحرف. عايز تعرف ايه تحديدا من اللسان اللي بيرتفع؟ منطقة أقصى اللسان اللي هي مخرج حرف القاف ومخرج حرف الكاف، أقصى اللسان عند الارتفاع في هذه الأحرف تحدث صفة الاستعلاء. حروف هذه الصفة كما جمعها الإمام أو قال عنها: وعلوها قذ خص ضغط، اللي هي علوها اللي كتبت الأخت سيسان بالضبط، اللي هي خص ضغط قذ. نعم، طبعا اختلف العلماء في كونها مستعلية، إلا أن التعليل القريب من الصحة وأغلب العلماء على هذا التعليل الذي قلت لك عليه، اللي هو أن بسبب استعلاء منطقة أقصى اللسان، منطقة خروج القاف والكاف، هي منطقة الاستعلاء. إذا استعلت هذه المنطقة فخم الحرف، والاستعلاء كما قلنا صفة ذاتية. أما بالنسبة للتفخيم فهو ناتج عن الاستعلاء، فالتفخيم صفة عرضية وليست من الصفات الذاتية. نعم. خص ضغط انقذ، الحروف دي يا جماعة بتفخم قولا واحدا، ما ينفعش ان انا ارقق فيها اي حرف، ما هوش معرض للترقيق في اي مرحلة من مراحله، بل هو مفخم الى الاخير. معظم اللسان بيرتفع عند النطق بهذه الأحرف: الطاء، الصاد، الظاء، الضاد، بيقل شوية عند القاف، بيضعف تماما عند الخاء والغين، إلا أنها مستعلاة، محدش يقدر يتكلم في غير كذا. بعض الناس لما بتشوف الحرف المستعلي مكسور بيحصل له حالة تشنج، لما يشوف كلمة المستقيم بيتعب قوي. حرف القاف مكسور، وحرف القاف على فكرة مفخم، بل إن مخرجه هو الذي يعرف به التفخيم أصلا، اللي هو منطقة أقصى اللسان. طيب أنت بقى لما أنت تقول على الحرف ده إنه مش مفخم ظلما وعدوانا، يبقى أنت إنسان ظالم ولا مش ظالم؟ ظالم قوي. طيب أو تسميه المفخم المرقق كما فعل بعض الإخوة لما قرأ عليه. أيوة، نقول تفخيم نسبي. تفخيم نسبي حلو أو كلمة تفخيم نسبي دي، حتى شيك كده في الكلام. لما أقول إيه تفخيم ترقيق ده، هو إيه المفخم المرقق ده، طبعا ملوش أي، ما فيش فيه أي صحة. يبقى أنا أقول إيه، أقول عنه مفخم في أقل مراتب التفخيم، أو مفخم تفخيما نسبيا. هات لي مثال مستقيم. أقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم، قيم، قي، قي، إلا أنها من مخرج القاف، ولا شك في ذلك. هيبقى في احتكاك بسيط جدا جدا جدا نتيجة إيه؟ نتيجة التقارب. مستقيم، المستقيم، غير لما أقول كلمة قال، قال، غير لما أقول إيه؟ قل، قل، قل، قل. أعلاه المفخم المفتوح، أوسطه المفخم المضموم، أقل مراتبه المفخم المكسور زي المستقيم. فما أقولهاش كاف خالصة، هي مش من أضعفهم، هي في أوسط المراتب، هي أعلاهم ضاد وظاء وصاد وطاء، حروف الإطباق. أما بالنسبة لمنتصف مراتب أو أوسط المراتب التفخيم، هي مرتبة القاف، وأقله هي مراتب الخاء والغين. تمام. أما بالنسبة للمفخم المفتوح، لو القاف دي مفتوح تبقى في أعلى مراتب التفخيم بالنسبة لقوتها، يعني قوتها هي في أعلى مراتب التفخيم، هي بالنسبة للي هي فيه هي قوية في أعلى مراتبها كده. لو هي مضمومة تبقى في أوسط مراتبها، لو هي مكسورة تبقى في أقل مراتبها. الكلام كده مفهوم؟ اللي فاهم يكتب خمسة. فيقول الإمام رحمه الله: وعلوها قذ، خص ضغط. دي مراتب اللي هو الخمس مراتب، دول الخمس، بتتكلم على الخمس مراتب تفخيم اختساوسا. مفتوح بعده ألف وساكن ومحط مرتبة الساكن، خمس مراتب. إنما طبعا احنا بناخذ هنا بالثلاث مراتب، هو المفتوح والمضموم والمكسور. أما بالنسبة للساكن فالساكن يتبع حركة ما بعده، حركة ما قبله، أعتذر. الله المستعان. يلا توكل على الله. قال الإمام: علوها قذ، خص ضغط. الاستفال ضد الانفتاح، ضد الاستعلاء، معناه انخفاض، استفل الشيء انخفض. سفل يعني انخفض. اصطلاح انخفض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بأغلب الحروف. حروف الاستفال هي باقي الحروف عدا خص ضغط انقاذ. هتقول لي استنى، احنا عندنا 4 حالات بيتنطق فيهم الحروف، او الحروف فيهم بتتنطق مفخمة او بتتأرجح، 4 حروف بتتنطق متأرجحة ما بين الاستفال والاستعلاء. تخفيف الحرف الحلقي بنفس الكيفية. تخفيف الحرف الحلقي، احنا عندنا حروف حلقية همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. لا توجد حلقيات في التفخيم اللهم إلا الغين والخاء، أكثر من ذلك لا. قول أغ أخ، تمام، أغ أخ. الغين والخاء هي أقرب المخارج إلى مخرج القاف، مخرجهم قريب جدا من القاف. ما تحطش الكاف في دماغك لأن الكاف دي مستثناء خارجة بره الكلام خالص. أنا لو حطيت الكاف، الكاف دي بعيد خالص عن كلامنا، الكاف دي حالة استثنائية قريبة جدا من القاف وليست بالمفخمة. تمام. أما بالنسبة للغين والخاء أقرب ما يكون إلى منطقة أقصى الحلق، أقصى اللسان، اللي هي منطقة التفخيم الأساسية، فلذلك فخموا وجعلوا في أقل مراتب التفخيم أو جعلوا في أقل مستويات المفخمات. لا، هو تفخيم صفة وتفخيم مخرج. التفخيم ده بيحصل في الصفة وبيحصل في المخرج. تمام. ما ينفعش ان انا اجيب، ما يا اخوانا ما ينفعش الصفة تخرج المخرج، تخلف المخرج، دي معايير وده موازين. الصفة المخارج دي موازين والصفات دي معايير. الكلام هنا تقولون كالمؤمن الذي لا يصلي. منطقة أقصى اللسان هي ليست مخرج الغين والخاء، بل إن الغين والخاء فين؟ مخرج حلقية، بس فين بقى في الحلق؟ فين في الحلق؟ هما فين في الحلق؟ أدنى الحلق. شفت بقى؟ أدنى الحلق. شفت أدنى الحلق؟ الإمام رتبهم لك، قال لك همز فهاء. همز فهاء دول قريبان أو من الحنجرة يا جماعة. همز والهاء دول قريبة جدا من الحنجرة. أقول كده، أقول تضرب، هات الهمزة وحطه جنب انطق ده الهمزة مجردة بالمفتوح المكسور مضموم، قول أحس بها، هات الهمزة وحط جنبها الهاء وشوف وسكن، تقول أه أه أه، حدد منين، شوف خليك يعني عين كده بنفسك كده وشوف، هتلاقي فعلا خارجين من اقرب مكان الحنجرة. تمام. همز الفاء ثم عين حاء، تقول اع، عشان كده بنقول العين الفصيحة بتاعتنا اعمق شوية من العين الدارجة اللي احنا بننطق فيها، زي ما نقول عادل. ده بيخرج منين؟ عادل ده احنا بنخرجه من ادنى الحلق. العين بتاعت عادل دي بنخرجها من ادنى الحلق، مع ان المفروض تبقى اعمق من زي عادل. تمام. اصلا ايوه، هو التفخيم دي صفه عارضه، التفخيم دي صفه عارضه كما قلنا. نعم. استعلاءك ده هو الصفه الذاتيه، هو الصفه الذاتيه، ولكن طبعا هو تجاوزا يعني من مشايخنا ربنا يحفظهم. احنا لو كنا يعني هندقق للمصطلحات تبقى الموضوع صعب جدا، يبقى جد صعب يعني. تمام. بس طبعا بالنسبه لمشايخنا ربنا يحفظهم لما نيجي نتكلم معاهم، اصل انت شيخ وشيخك شيخ، فعشان كده انت راجل، ما انتش انت طالب علم او معلم، والمعلم برضو طالب علم وشيخك طالب علم، فانت دلوقتي طالب علم بتاخد من طالب علم. فموضوع بقى انك تزل او تلحن دي قضية كبيرة يعني. تمام. ولكن اذا اراد المعلم ان ينصح لابد وان يأخذ في بعين الاعتبار الادب، ويأخذ كيف ينصح الناصحين، وكيف هي مدارج الناصحين. مش يجي من على الأسوار ويتكلم، أو يجي لأحد الجلوس في المجلس ويقول لك أصل خد بالك الشيخ بيلحن. هذا ليس ناصح، هذا خبيث أو جاهل، لعله جاهل، تمام، لعله يجهل الأمر، تمام. فإن عرفت أو وجب عليك أن تنصحه، قل له أنا مالي، أنت بتكلمني أنا ليه؟ وأنا مالي، ليش دعوة بيك؟ روح انصحه، روح كلمه، وانت عبيط ولا انت صغير؟ روح قل له، روح قل له يلا افتح الخاص، افتح البرايفت، كلمه، اقعد معاه، كلمه، خاطبه، حدثه، قل له انت غلطت، وتكلمه بكل أدب بكل احترام. أنا في بداية حياتي خلص كنت يعني حدث صغير، كان عمري 14 عاما، أو رأيت رجلا ينصح على القبور فنصحته يعني، ولكن نصحته بشيء من العنف. يعني أنا قلت له أنت ارتكبت بدع ما بعدها بدع، والرجل أكبر مني سنا بكثير، يعني الرجل كان عمره ممكن على مشارف 50 ولا حاجة كده، وأنا رجل وضعف عمر 4 مرات بينه ولا بتاع. فأنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأنا لم أتأدب في الحديث مع هذا الرجل. فيعني الرجل يعني مسكني من تلابيبي كده وقال لي استناني في الخارج كده وريت تعدهم لي بشكل متهكم كده. فأنا بصراحة خرجت من الباب بتاع المقابر خيفة منه، أنا خفت منه، خفت الرجل ده، أنا كنت صغير بقى يعني، وبينهم ولو حتى وكبير يعني بينهم. فخرجت من الباب ويعني في نفسي خيفة، يعني أنا قلت لا أنا مش هرجع، أنا لو رجعت ممكن يأذيني، ممكن الرجل ده يأذيني، شكله ما بيعرفش حاجة عن حاجة وهيأذيني. فبعد ما خرجت قلت ازاي، وفي نصح بيخاف، المفروض ما تخافش، ارجع تاني وكلمه. فخدت واحد ورجعت تاني وقفت استنيته، فلما رجع قال لي تعالى بقى حبيب عديتهم لي، يا رب تكون عديتهم. فعلمني هذا الرجل، يمكن الرجل ده ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض، إلا أنني تعلمت منهم درسا هاما يعني مهم جدا. الرجل ده أفادني إفادة جمة، قال لي لما تيجي تنصح حد في أسلوب للنصيحة، وفي أدب للنصيحة، وفي أدب للنصحين. النبي صلى الله عليه وسلم رغم أدبه وشدة أدبه في نصح قومه إلا أنه عودي، إلا أنه عودي. فليس دليل على أنك تتبع الصحيح أن تستجاب سريعا أو استجاب لدعوك سريعا، ولكن لابد أن تفعل ما عليك، هو الأخذ بالأسباب، أن تدخل البيوت من أبوابها، تدخل البيوت من أبوابها ولا تدخل البيوت من ظهورها. أنت لو أنت نصحت أخ، لو نصحت الأخ مباشرة بشكل طيب وخدت كده في جنب كده وقلت له والله الأمر وما فيه إن الموضوع كذا كذا كذا كذا، والله كنت ذلك من النصحين الحق. بالنسبة أنت لو جهرت له بالنصيحة فهذه ليست نصيحة، هذه فضيحة، وأنت كده مش فضحته، ده أنت كشفت أستاره. ومش شرط إنك تقولها على الملا عشان تفضح، أنت ممكن تقولها لواحد ما ينفعش إنه يتقال عليه كده، ما ينفعش إن الشخص اللي أنت هتنصح بصدده إنك تقول للحد يبقى بينه وبينه واسطة. أنت لاحظت خطأ على الشيخ مثلا، فضيلة الشيخ مثلا، مش عايزين نسمع اسم مشايخنا الكبار ربنا يحفظهم، مثل الشيخ محمد حسان، لقيته مثلا عمل مخالف، مش عرضة أنه يعمل كده، هو مش بشر ولا إيه؟ ولا هو حول العلم كله في صدره؟ لم يحول علم أحد في صدره أبدا، تمام. وإن العلم غاية لا تدرك، رحت أنت أصرتها في نفسك وقلت الشيخ بس تلاقي سهى، وتلاقيته برضو كرر الخطأ 4 مرات، كرر الخطأ. ورحت اتصلت مثلا في برنامج واحد القنوات الفضائية، السلام عليكم يا شيخنا، انا بحبك اه والله بحبك في الله، والله يا شيخنا حضرتك بتعمل غلط كبير جدا، يا ريت حضرتك تتوب منه، عشان انت لو ما توبتش هتبقى واقع في قصة كبيرة جدا، وهو حضرتك يعني مش طبعا بيسمعك ملايين. شكرا، انت هديت للشيخة دي يعني لا ينساها لك ابدا، ممكن ياتي على رؤوس الشهادة يوم القيامة تبقى عليك وبال. بيحدث. طيب أنا أفعل مع الشيخ، والله جيب تليفون الشيخ الشخصي وتكلم معه، يا سلام عليك لو تسافر له ويشوفك كده وجه لوجه ويشوف تسمتك الحلوة وانت بتنصحه أو بتتكلم معاه كلام طيب وتعبى تقدم الدباجة وأنا مين عشان أنصح حضرتك وكذا، بس أنا والله يعني من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وتزين ده بالأدب عشان يقدر يتقبل هذه النصيحة منك، حيلتفت للكلام اللي أنت بتقوله مش حيلتفت لشخصك، لأنه ممكن يصيب الشيطان، مش بكلام الشيخ محمد حسن الله شيخنا وعلى رأسنا ربنا يحفظه ربه يكرمه ويبارك في عمره، إنما أنا بتكلم على أي شخص تيجي تنصحه، لو أنت جيت نصحته حيلتفت لشخصك أنت، هيبص لشخصك انت يقول لك انت مين انت عشان تعمل، يعني الا من رحم ربي، يعني انت بشري وممكن ينزل عليك يقول لك انت مين انت عشان تتكلم علي اساسا، انت مين تشرح عرفك انت، انت ايه قدمت الاسلام، انت عملت ايه، وانت انا في انا واحد من الناس لما جاي واحد ينصحني وكان شكله ما مش مقنع تمام، اسلوبه في الكلام مش كويس، قلت له انت بتتكلم ليه اساسا، انت مالك، مش دخلك، ما تتدخلش، اشرح الكلام اثر فيه فعلا، بس انا زجرته طبعا، انا زجرته ليه، اولا هو بينصحني بامر ليس فيه تمام، هو بينصحني بامر هو ليس فيه، ناهيك طبعا على امور كثيره خلتني اعتقد ان الاخ ده ليس ناصح بل كائد، كالذي يرد الامام مثلا في فتحه او ضمه، انت رديت الامام مثلا في فتحه او في ضمه، والامام سهى وانت عارف ان هو متقن ما شاء الله سهى، زي بعض الامام ما شاء الله ما بيفتحش المصحف بقاله 5 سنوات لانه على طول بيرجع من صدره، ما بيفتحش المصحف من 5 سنوات فعلا، ده حقيقه بقى له 5 سنوات ما شافش شكل المصحف ايه من جوه، بس بيعمل ايه بيفتح، بس طبعا دي مصيبه، دي مش حاجه حلوه، دي مش حاجه كويسه، ودي فكره حاجه كويسه، انا بقول لك ما خرقش عليا طالب قط اللهم الا قليل يعني، غير انا فتح المصحف وبصص فيه ومقع عيني فيه كمان تمام، شوف الفتحه والضمه والكسره وكل حاجه، ممكن يغلب عليك الهوى، ممكن يغلب عليك النعاس، ممكن تنسى، ممكن تسهو، ممكن اي شيء، انت بشري. فالإمام قال ولا يشرك بعبادة ربه أحد في آخر سورة الكهف، فبعد الصلاة الناس يعني كلموه قال والله إخوانا مشكلة فعلا إن الواحد يعني ما يفتحش المصحف، ففي أحد المرات الرجل ده ردوه في فتحة حركة فتحة أو ضمة أو كسرة وكده، فلما ردوه في الفتحة الرجل ما شخص الفاتحة لا فتحة فتحة الحركة، فالرجل بعد الصلاة مسك الميكروفون وراح قال يا جماعة أنا طالب من الأخ مش عايزه يعلن عن نفسه، بس أنا طالب منه طلب يجي يقول لي بالله عليه، يقول لي هو لوحده لو كان الأمر ده خالص لله عمله خالص لله يجي يكلمني، لو ما عملوش خالص لله ما يجيش يكلمني، قالوا كلمه وقال له والله فعلا أنا ما كنتش مخلص في الأمر ده، قال له بس خلاص، أولا ابحث عن قلبك أولا قبل النصيحة حتى لا تكون من بني إسرائيل، قال الله فيهم ما تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، حاول أن توقع على نفسك أكبر قدر من الفعل الصالح أو من العمل الصالح قبل أن تنصح به الآخرين. أقول أن الاستفال ضد الاستعلاء، وأن الاستفال يأخذ أو مسؤول عن 24 حرف 28 واخصم منهم الحروف بتاعتنا واخصم منهم السبعة أحرف اللي هم اللي قال عنهم الإمام قذ خص ضغط. نعم طبعا الحروف دي حكمها الترقيق قولا واحدا إلا الألف واللام والراء، الألف واللام والراء دول قصتهم قصة، احنا لما نتكلم عليهم في التفخيم والترقيق هنتكلم عليهم بشكل مفصل تمام. نعم كده نكون انتهينا من الاستعلاء والاستفعال. قال الإمام بعد ذلك صاد وضاد طا وضاء طباق وفر من لب هي الإذلاق، وتكلم على صفة الإطباق. الإطباق تعني في اللغة الإلصاق، إطباق تعني في اللغة الإلصاق، أقول أطبقت الشيء أي ألصقته، أطبق لسانه في حنكه، يعني أطبق لسانه في منطقة أو الألصق لسانه في منطقة حنكه، أقول إصطلاحا أن يطبق اللسان على الحنك الأعلى، يلتصق بالحنك الأعلى عند النطق بالحرف بحيث ينحصر الصوت بينهما، الصوت بيتكتم بينهم لا يخرج إلى حيز النطق أو لا يخرج إلى حيز الفراغ، الصوت بيتكتم بينهم، تخيل المنظر، لسانك مطبق تماما على سقف الحنك تمام. حروفه هي 4 صاد وضاد وطاء وضاء، الصاد والضاد والطاء وضع، دول أقوى الحروف، الحروف دي قوية جدا. الإمام قال إيه؟ الإمام بعد ما تكلم على الاستفال والانفتاح، الاستفال والاستعلاء، قال رفع اللسان بالحروف استعلاء، نرفع اللسان، جزء كبير من اللسان بيرتفع عند النطق بالاستعلاء، وذلك ثم الاستعلاء، وما سمى الاستعلاء استعلاء إلا لاستعلاء جزء كبير من اللسان، وقيل أنها منطقة أقصى اللسان. نعم. قال رفع اللسان بالحروف استعلاء وخفضه به استفال يجلى. لما لسانك بينخفض لتحت، قول كده حرف الزي مثلا أو حرف الميم، تقول أن أه أو أي أك أث أع أش أس، لسانك تحت تمام. إنما لما تقول أض أط أق أخ أغ، لسانك فوق أو جزء كبير من لسانك فوق، أو حتى منطقة الأقصى كانت فوق، أقصى اللسان كانت فوق. نعم. قال لطباق إلسان اللسان، لطباق إلساق اللسان بالحنك والانفتاح فتح ما بين الحنك. سمي الإطباق إطباقا لإلساق اللسان على منطقة الحنك الأعلى عند النطق بالحروف. قلنا أربعة: صاد وضاد وطاء وضاء، إلا أن هناك تفاوت بين الحروف، فالطاء أقوى، أقوى درجة في الإطباق، يلي الطاء الضاد والصاد، الضاد والصاد. أما الضاء فهي أضعف الحروف إطباقا، أضعف الحروف إطباقا هي الضاء. أض أض أض، تدرب أض أض. طب قول أض أض أط أط أط. نعم. يأتي ضد الإطباق الانفتاح، والانفتاح هو الافتراق، انفتح الشيء أي افترق، في الاصطلاح أن يتجافى أو يتباعد اللسان عن منطقة الحنك الأعلى. منطقة اللسان دي هتبعد تماما عن منطقة الحنك الأعلى عشان الريح يأخذ راحته تماما في التحرك بين اللسان وبين الحنك الأعلى. طب ايه حروفه؟ حروفه هم كام؟ 27 حرف بعد طرح الايه، بعد طرح الاربعه اللي احنا تكلمنا عليهم اللي هم الصاد والضاد والطاء والظاء. هتقول لي اربعه، اربعه وسبعه، اربعه وسبعه وعشرين، ازاي؟ مش احنا قلنا الحروف 28؟ لا، حروف التشويد 31. 31 اه، ما انا اضفت لك ايه؟ اضفت لك الالف الماديه وبعدين والياء الماديه وبعدين وبعدين الواو المادية. يبقى بعد ما تقول يه تقول ألف مادية، ياء مادية، واو مادية. حياكم الله شيخ عبد الرحمن، كيف حالك؟ بارك الله فيكم، سعدكم الله في الدارين يا أمين، بارك الله فيكم، كيف حالك؟ من أحفظك وأنت بخير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، فضل من الله ونعمة، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم، عزكم الله. والله نحن نحبكم في الله، نحن نحبكم في الله والله. لا عليكم شيخنا، ربنا يحفظك، ربنا يرفع قدرك، أنتم من أصحاب الفضل، بارك الله فيكم شيخ عبد الرحمن، ربنا يكرمك، عزك الله. لو كنت أعلم، سبحان الملك. بارك الله فيكم. نستأنف. أقول قال الإمام رحمه الله تعالى: صاد وضاد طا وضاء إطباقه، الصاد والضاد والطا والظاء إطباقه، والانفتاح هو باقي الأحرف، الانفتاح هو باقي الأحرف، 27 حرف الباقين بعد طرح الأربعة بتوع الإطباق. وقلنا أن الإطباق هو الانفتاح، هو تجافي اللسان عن الحنك الأعلى عشان يخرج الريح بأغلب هذه الحروف. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: وفر من لب هي الإذلاق. فر من لب الحروف المذلقة. وقال الإمام عن الإذلاق في الأبيات في البيت في في الباب التالي: الإذلاق خفة الحروف وضعا، والانصمات ثقلهن طبعا. نعم، يقول أن الإصمات هو ضد الإذلاق، الإصمات هو ضد الإذلاق، والإذلاق يعني في اللغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته. لما أقول هذا الرجل ذلق اللسان أو ذلق اللسان، الرجل ده ذلق اللسان يعني إيه؟ يعني الرجل ده ما شاء الله عليه فصيح وسريع في الكلام، وملكة الكلام عنده قوية جدا جدا، رجل مفوه يعني، تمام، رجل طليق، رجل بليغ. نعم، اصطلاحا خفة الحروف وسرعة النطق به، خفة الحروف وسرعة النطق بها لخروجها من منطقة ذلق اللسان، أي من منطقة طرف اللسان، أي من طرف إحدى الشفتين أو منهما معا. يعني الحروف الشفهية دي حروف ذلقة، حروف فيها ذلاقة، تمام. فر من لب، فر من لب، سميت مذلقة لخروج بعضها من ذلق اللسان اللي هو منطقة الشفتين أو المحيط بها أو أقرب المناطق لها، أقرب المناطق لها احنا عارفين طبعا الرأب تخرج من الطرف، تخرج من ظهر الطرف يعني من المنطقة الأمامية، تمام. نعم، قال: وفر من اللب، وفر من اللب هي الإذلاق. نعم، بعضها بيخرج من ذلق اللسان وبعضها بيخرج من ذلق الشفة، الراء، الميم، النون، اللام، الباء. نعم، اللي بيخرج من ذلق الشفة هي الباء والفاء والميم، واللي بيخرج من ذلق اللسان الراء والنون واللام، تمام، ما تنساهمش. ليه قلنا عليهم حروف ذلاقة؟ لأنها بتخرج من ذلق اللسان أو من ذلق الشفتين. نعم، الإصمات ضد الإذلاق، إصمات منع، أنا أقول صمت عن الكلام أي منع نفسه عن الكلام. اصطلاحا كما قال الإمام: ثقل الحرف، منطقة الذلاقة، نعم، هي منطقة الطرف، طرف عشان بيتحصل فيها سهولة الكلام أو سهولة النطق، العناصر أو الأعضاء اللي بتسهل عملية النطق هي دي منطقة الذلاقة، منطقة الشفتين ومنطقة ذلق الشفتين وذلق اللسان. نعم، من الشفتين الباء والفاء والميم، ومن اللسان اللام والنون والراء. نعم، أقول أن الإصمات اصطلاحا يعني ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن ذلق اللسان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحرف بعيد عن منطقة ذلق اللسان، إذن فهناك ثقل في الحرف، يعني استبعد خالص أن يكون الحرف قريب من منطقة طرف اللسان وطرف الشفتين، تمام. كم حروف هي الإصمات؟ الإصمات حروف 25، الإصمات حروف 25 حرف، باقي الحروف عدا فر من اللب. هتقول لي أن الواو بتخرج من الشفتين، اللهم أمين، اللهم أمين وإياكم، الواو بتخرج من الشفتين، بس أنا ما حطتهمش في حروف الذلاقة اللي هي فر من اللب. ليه؟ هقول لك ما حطتهمش في حروف الذلاقة لأنها وصفت بالإصمات، لأنها فيها بعض الثقل، لأنها بتخرج من الشفتين مع انفراج بينهما، ففيها مخالفة لباقي صفات حروف الذلاقة، فإن الفاء والباء والميم تخرج بانطباق الشفتين، أما بالنسبة للواو تخرج بالانفراج بينهما، وحرف الواو فيه ثقل فنافى الصفة الرئيسة وهي سهولة النطق. تقول أو غير لما تقول أف أو أم، أف أو أم سهلة خالص، سهلة الخروج. أما بالنسبة لأو لا، محتاجة الشفتين الشفتين يبقى لهم كيفية معينة لخروج الحرف بشكل كامل، لو حرف الواو أن يضم الشفتين ضما كاملا، شفتين يبقوا عاملين زي الخاتم كده. تمام، نعم. سميت هذه الحروف مصماتة لأنها ممنوعة من الانفراد أصولا، ممنوعة من الانفراد في الكلمات الرباعية والخماسية. بمعنى إيه؟ كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أحرف أصولا، ما فيش كلمة منهم تبقى ثلاث حروف أبدا. أي كلمة على أربع حروف أو خمس حروف في الأصل بتاعها، كان الأصل بتاعها لو رجعت الحروف بتاعها للمصدر، جماعة اللي بيدرسوا نحو مع الشيخ هنديس ربنا يحفظه ربي يكرمه، تجيب المصدر الرباعي أو المصدر الخماسي بتاعهم، تلاقي إن الحرف أي حرف لازم يحتوي فيهم على حرف مصمت، ما فيش كلمة منهم أي كلمة في اللغة العربية كان مصدرها رباعي أو خماسي ما فيش حرف مصمت أساسي، لازم الحرف مصمت موجود فيها. تمام، نعم. عشان كده قالوا إن كلمة عسجد، كلمة عسجد، كلمة عسجد دي يعني تعني الذهب، حد يكتب كلمة عسجد، عين سين جيم دال عسجد، نعم ده اسم للذهب، ده اسم أعجمي. ده مكون من أربعة أحرف ليس فيه حرف من حروف الذلقة. نعم، ما فيش فيه حرف من حروف الذلاقة عشانه أعجمي، عشانه أعجمي حروفه كلها أعجمية، ما فيهوش حرف من حروف الذلاقة. تمام، نعم، كل حروف ايه؟ مصمتة. نعم، كل حروف مصمتة. في بعض الكلمات الأعجمية فيها برضو حروف ذلاق، في بعض الكلمات الأعجمية فيها برضو حروف ذلاق، زي كلمة إبراهيم. إبراهيم كلمة أعجمية ليست عربية، فيها حرف الراء، فيها حرف الراء، وحرف الراء حرف ذلق يخرج من ذلق اللسان، فهي من الكلمات المخالفة لذلك لتلك القاعدة. الحروف يقول لك ان الحروف الاعجميه ما فيهاش حروف ذلاق، او المصادر الرباعيه، المصادر الرباعيه والخماسيه لبعض الكلمات الاعجميه ما فيهاش حروف، ما فيهاش حروف ذلاق، كل اللي فيها حروف مصمته، الا ان هناك حروف تخالف القاعده زي كلمه ابراهيم. نعم، وبذلك نكون قد انتهينا من الصفات الذاتيه التي لها ضد خمسه وضدها خمسه، المهموس والمجهور، الشديد والرخ وبينهما البينية والتوسط، الشدة والرخ بينهما والتوسط، نعم، والاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الإيه، الإطباق ضده الإيه، الناس اللي صحي معانا، الإطباق رجالة، انفتاح، طيب، والإصمات ضده الإيه، ها، الإذلاق. طيب أنا عشان الوقت، بس إنما أنا كان نفسي أخلص الباب ده النهاردة، بس عشان الوقت أنا طبعا أعتذر عن ملالة ورتابة الجلسة اليوم، إلا أنني لا أريد أن أخوض في تفاصيل كثيرة بالنسبة لهذه الدروس، لأن احنا سبق لنا وشرحناها قبل ذلك، عشان ما يبقاش الموضوع أكثر ملالة أو أكثر يعني رتابة، فلذلك أثرت أن أتكلم على النقاط يعني الأساسية أو النقاط الرئيسة في محركات هذا المبحث. بارك الله فيكم، حفظكم الله، هذا من أدبكم، أسعدكم الله في الدارين، رفع الله قدركم في الدارين. الله تعالى أسأل أن يبارك فيكم وفي سعيكم، وأن يطيب ممشاكم، وأن يبوئكم، أن يبوئنا وإياكم من الجنة منزلة، وأن يرفع درجاتنا وإياكم في عليين. الله تعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله فيكم، لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.